زاد الاسم المصغر بحيث لا نجد له مثالا، والمراد بالمثال هنا هذه الأوزان الثلاث، فإننا نرده ونحذف منه ما نحذف في صيغة منها الجموع حتى يكون موازنا لهذه الأمثلة الثلاثة. فمثلا مستخرج لو أردت أن تصغره ما تمكنت على الأوزان الثلاثة، ماذا أصنع؟ أحذف الزوال فأقول مخيريج أو مخيرج. طيب مدحرج وش أقول؟ تحيرج أو تحيرج، لازم أحذف. فما زاد على الأربعة كالخماسي والسداسي لا بد أن نحذف منه شيئا. وعلى أي قاعدة نمشي؟ نمشي على ما سبق في صيغة منتهى الجموع، مما زاد على أوزانها فإننا نحذف منه الزوائد. ولهذا قال وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. قال وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. نعم، إن دخلت في الماضية لا بد أن نرجع إلى جمع التفسير على جمع الأوزان. لا ما في الأمثلة بتكفير، يعني هذه تابعة من نرجع إلى الأمثلة بتكفير. قال وما وجائز تعويض يا قبل الطرف، مثل يقول المؤلف إنه يجوز أن نعوض قبل الآخر ياء تكون عوضا عن الآخر المحذوف. مثل قلنا في مستخرج تبي نحذف منه السين والتاء، نعم كما قال المؤلف والسين والتاء منك مستبع أزل إن ببنى الجمع بقاهما مخل. ومثل مستخرج لا بد أن نحذف منها السين والتاء، ونقول مخيرج ويجوز لنا أن نعوض ياء عما حذفناه، فنقول في مستخرج نقول فيها مخيرج ونقول أيضا مخيرج. لكن يقول إن كان بعض الاسم فيه من حذف، فإن لم يكن من حذف فإنه لا تعوض الياء، لأن الياء إنما تكون عوضا عما حذف. فإذا كانت الحروف كلها أصولا فإنها لا يحذف منها شيء. طيب وسيأتي شرف الشرح الأمثلة لهذا. قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم. حائد عن القياس أي خارج عنه، كل ما خالف في البابين، يعني في البابين باب منتهى الجموع وباب التصغير، فما خالف القواعد في ذلك فإنه يعتبر خارجا عن القياس. والقاعدة أن الخارج عن القياس يحفظ ويش ولا يقاس عليه، لأن ما خرج عن القياس كيف يقاس عليه؟ بل يعتذر عنه أنه خرج عن القياس. ثم قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حكم. عندنا اللي بعد التصغير، بعد التصغير هل هو مفتوح كل مكسور؟ مكسور. وعيعي لكن إذا كان يقول المؤلف ولتلوي التصغير من قبل علم تأنيث، إذا جاءت التصغير في علم مؤنث فإنه لا يكسر ما قبل التصغير، فليكون مفتوحا وش مثاله؟ عبيدة. نعم؟ عبيدة. عبيدة؟ عبيدة. هذه الألف. فاطمة قطيمة. نقول فاطمة قطيمة. ولا لا؟ ولا أقول فطيمة على وزن فعيعر. لا نقول فطيمة. وردة وريدة. ولهذا قال الفتح حسن. كذلك يقول أو مدته. مدته إيش؟ مدة التأنيث، سواء كانت ممدودة أو محصورة. فنقول في سلمى سليمى، ولا نقول سليمي بل نقول سليمى. ونقول في صحراء سحيرى. ولهذا قال أو مدته الفتح الحتم. كذاك ما مدة أفعال سبق. أفعال هذه مر علينا أنها من صيغة مفعول الجموع، من أوزان الجموع لما التفصيل. القلة ولا الكثرة؟ ها؟ لا القلة ثم فأفعال الجموع قلة. طيب أفعال هذه إذا صغرتها تفتح ما بعد التفصيل، فتقول في أسباب ها؟ أسيبات، وتقول في أعمال وعينات، وتقول في أبواب وبين باب. وعلى هذا فقط، فإذا جاء أفعال التي هي جمع عندما التفسير فإنه لا يكسر ما بعد التفسير. طيب التصغير الناب يا شيخ. ها؟ التصغير الناب. التصغير الناب من أي؟ إذا كنت جمع. ها؟ في الجمع أنياب. الجمع أنياب. طيب يقول أو مد سكران وما بالتحق. مد سكران وما بالتحق، هذا أيضا مفتح، فتقول في سكران سكيران. نعم. وتقول في غضبان غضيبان. وتقول في عطشان عطيشان. كذا. فمد سكران وهو الذي مؤنثه سكرة، يعني فعلان الذي مؤنثه فعلا، تبقى الألف فيه باقية ما تكسر، ما وصل ما قبله. طيب مثل عثيمان. لا عثمان. مش نقول فيه عثيمان، نقول فيه عثيمان ولا لا؟ ولا نقول عثيمين. وعلى هذا فيكون هذا خطأ في تصرف العام. طيب يقول أو مد سكران وما بيلتحق، وألف التأنيث حيث عدت. نقف على هذا لأنه انتظر. سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في المستقبل. نعم. أو بألف التأنيث الممدود، أو بألف التأنيث المقصورة، وما كان على وزن أفعال من جمع التفسير. والرابع ما كان، الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على نحو سكران احترازا مما ليس كذلك. سكران مؤنثه سكرا، فأما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فليس من هذا الباب، بل كل ما ليس على باب سكران فإنه ليس من هذا الباب. فنقول في شيطان شياطين ولا شيطان؟ شياطين. وعند وفي العامية يقول هذا شياطين. نعم. فالصواب شياطين. طيب عثمان لا مو ملحق لأنه يبقى على وقت، مو وقت على تفهم معناته الصحيح. لا الصحيح عثيمان. إذا كان ما على باب سكران يقرأ عثيمان. أي لكنهم يقولون على فعيلة، يقولون على فعيلة.

مسيلمي، لأن يعتبر علامة التأنيث والتثنية، علامة التثنية والجمع منفصل. شيخ العوام يصغرون العدد. يقولون؟ نعم. ماذا يقولون؟ بطويجية وكذا يعني. يصغرون العدد، وبطويجية وبغتيرة. نعم. ما هو يصغرون العدد. الصدر. إله القاعدة العربية تصغر الصدر. شيخ تصغير الصدر. وقفل متى؟ زاد على أربعة لم يثبتا. ألف التأنيث الزائد على الأربعة لا يثبت، لأنه إذا ثبت تغيرت به صيغة التصريف. نعم. مثاله حبنطة، هذا زائد على الأربعة ولا؟ وألف التأنيث ذو قصد متى زاد على أربعة لم يثبت. فحبن ح ب نون ط ألف زائد على الأربعة. هنمثل بماذا؟ ماذا نقول فيها؟ أبينط ولا نقول لكن ما تصح، ولا سنقول أبيطة لكن ما تصح، وفيها حبينط، لأنك الآن لو قلت حبينطا يقول إنها تغير القاعدة، وعلى هذا نحذفها. إلا إذا كان ثالثه ألفا زائدة فأنت مخير، ولهذا قال وعند تصغير حبارة خير بين الحبارة بين الحبيرة فدري والحبيري. حبارة أظن معروف عنده نوع من الطيور. حبارة أنت ستة حبارة صغير وش تقول؟ تقول ست حبير ولا حبيرة؟ كل واحد يجوز أن تحذف الألف الثالثة وتبقي الألف الآخر ولا مذكر ولا شيء، ويجوز أن تحذف الآخرة وتبقي الأولى، لكن إذا أبقيت الأولى فإنه يجب أن تقلبها ياء، لأنه يجب كسر ما بعد التصريف، فتقول في حبيل وعيل تقلبها ياء. إذا لك فيها رأيان حبيل وحبيرة، أما ذكرها فهذا يرجع إلى كتب اللغة. نعم. ها؟ الجمع على مقتضى القياس ولا تعرف المسموع ولا حبارة حبارية. واردد لأصل ثانيا لينا قلب، واردد لأصل ثانيا لينا قلب، أو لينا هذه حال أو مفعول ثاني لقلب، يعني واردد لأصل ثانيا قلب لينا، يعني قلب ألفا. نعم. أو ياء. مثاله فقيمة صير قويمة تصل. عندنا مثلا قيمة الثاني فيها ياء، لكن مو أصلها الياء، أصلها الواو، لأنها من قومت الشيء، قومته أقومه، ولكنها قلبت الواو ياء لعلة تصريفية، وهي أن ما قبلها مكسور، فإذا جاءت الواو ساكنة وما قبلها مكسور قلبت ياء، لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو. طيب لماذا لا نجعل الكسرة ضمة لتناسب الواو؟ ونقول قوما. نعم للثقل للثقل ولأنها تتغير الصيغة تغير الصيغة أن هي فعلة. فلهذا كان قلب الليل إلى ليل آخر أولى من تغيير الحركة. فنقول قومة قومة لا تتناسب الواو مع الكسرة، نغير الواو إلى ما يناسب الكسرة وهي الياء، ونقول قيمة. لكن عندما نصغر فإنه يقال إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فنقول في قيمة قويمة ولا نقول قييمة، هذا ممنوع، لأن يجب أن نرد الأشياء إلى أصولها. وبهذا نعرف خطأ التعبير الشائع الذي يقول فيه تقييم هذا الشيء، والصواب تقويم هذا الشيء، تقويم لا تقييم. وهذا هو عبارة أهل العلم، ولهذا يعبر الفقهاء يقول بالتقويم والمقوم وما أشبه ذلك. لكننا نحن في هذا العصر يقلد بعضنا بعضا في التعبير خطأ كان أم صواب، ويا حبذا لو أنه ييسر أناس يتتبعون مثل هذه الكلمات التي شاعت ويردونها إلى أصلها العربي الصحيح. موجود كله في هذا؟ طيب هذا زين. نعم. ومنه أيضا من التعبير الشائع يقول إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار، والصواب إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. الواو هنا ما لها أصل، ما لها مكان، لكن بس أخذها الناس ودرجت عليها. ما تختلف قوم عن ذلك؟ إذا قلنا قوم الشيء ما تختلف أبدا. قومه أي جعله قائما للجمع من ذا مار تصغير علم، حتم بمعنى أوجب للجمع يعني بذلك جمع التفسير، حتم له ما لتصغير العلم يعني ما علم لتصغير التصغير. وعلى هذا فيجب أن نرد الثاني إذا كان لينا نرده إلى أصله، نرده إلى أصله في الجمع. سنقول مثلا في عيد إذا أردنا أن نجمعه نقول أعياد، والأصل أعواد، الأصل أعواد لكنه شاذ. ونقول أيضا في قيمة، لا قويمة لا بأس، لكن إذا أرد أن نجمعها قيم، بس أنا لا نقول فيها قيم، نقول فيها قيم على المفرد. ونقول في قوم أو ما تسمعنا في قوم، نقول فيها أقوام ولا نقول أقيام. أما باب وتوابع فسيأتي إن شاء الله فيما بعد. تصغير الجمع. نعم. أعياد. يبيجينا إن شاء الله بعد قليل. قال المؤلف والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. الألف الثاني إذا كان مزيدا فإنه يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. فإن كان غير مزيد رد إلى أصله، إن كان غير مزيد فإنه يرد إلى أصله كما سبق. إذا كان إذن فهمنا الآن أن الألف إذا كان مزيدا وهو ثاني حروف فإنه يجعل واو، مثل قائم الألف فيها مزيدة، ماذا نقول فيه؟ قويم، لأن الألف مزيدة. ونقول في غازي هويزي، ونقول في داعي دويعي، وعلى هذا فقس. إذا كانت الألف ثانية مزيدة فإنها تجعل واو. كذلك الألف إذا كانت مجهولة ما ندري هو أصله واو ولا أصله ياء فإننا نجعلها واوا. مثاله باب، إذا أردنا أن نصغره نقول بويب ولا نقول بويب، لأن المجهول يجعل واوا. طيب وأما الأصلي فماذا نصنع فيه؟ يرد الأصلي، يرد إلى أصلي. إذا كان أصل واو فإنه يكون واو واوا، وإذا كان أصل ياء فإنه يكون ياء. فنقول في ناب نيي، وفي الجمع أنياء. ونقول في ثوب ثويب، وفي جمعه أثواب، لا ثياب جمعه، في جمعه أثواب. طيب يقول المؤلف وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. نعم ايش؟ اي نعم في المزيد المجهولة حتى ما وش اصلا. اللهم الا ان يقال اصلا من بوب الشيء وتبويبا، ولو قال بيبه، والا في المتبادل انها مجهوله الا اذا قيل اصلها. يقول وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. كمل المنقوص، المراد بالمنقوص هنا ما نقصت حروفه عن اصله، ما نقصت حروفه عن اصله، وليس المراد بالمنقوص ما كان معتل الآخر كما مر علينا فيما سبق. المراد بالمنقوص ما نقصت حروفه عن أصله فيكمل، لكن المؤلف استثنى ما لم يحو غير التاء ثالثا. فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، يعني إذا كان ثالثه غير التاء فإنه لا يكمل. فإن كان على حرفين أو على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإنه يجب أن يكمل، لأجل أن تتم صيغة التصريف، يعني صيغة التصريف إما على فعيعل أو على فعيعي، فلا بد أن تكمل هذه الصيغة. وما كان على حرفين فقط فإنه لا يمكن أن تتم الصيغة به إلا إذا جرب له الحرف الذي نقصه. وقوله ما لم يحوي غير التاء ثالثا، فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، بل يبقى على ما هو عليه، لأنه يمكن أن تصاغ منه صيغة التصريف. وقوله كما ما المراد بما أن التي تكون نافية وتكون اسم موصول وتكون شرطية إذا سمينا بها شيئا، ما هو إذا بقيت على ما هي عليه أداة نفي أو أداة شرط أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا نسمي شيئا بما، إنسان ولد له ولد دور الأسماء مالك، قال عندنا لك اسم جديد ما هو؟ ما النافية، فتقول ما ابن عبد الله، ما ابن محمد. نعم، هم الآن يدورون أسامي غريبة كما تشاهدون، يدورون أسامي للنساء وأسامي للرجال من هالغرائب هذه. إذا أردنا أن نصغر ما نقول موي موي، لأن لابد موي أصلا موي كم من حرف؟ لا، الميم والواو واللي مشددة

كشجر وبقر وخمس. فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بالتاء اشتبه بالجمع أو بغيره فإنه يجب أن لا يختم. مثاله شجر، شجر لو قلنا شجيرة، لو قلنا شجيرة لاشتبه في تصغير شجرة، لأن شجرة مؤنثة مقرونة بالتاء وهي ثلاثية، تصغيرها على إيش؟ شجيرة، شجر ثلاثي عار من التاء. أول لو أننا قلنا بوجوب التأنيث بالتاء لقلنا في تصغير شجر إيش؟ شجيرة، وحينئذ يلتبس عندنا الجمع بالمفرد. كيف نصف الشجر؟ شجير فقط، ولا نقول شجيرة، مع أنه اسم ثلاثي مؤنث، لكن لما كان تأنيثه يوجب اللبس والاشتباه، اشتباه المفرد بالجمع، وجب أن أو امتنع اقترانه بالتاء. كذلك أيضا فقر المؤنث ثلاثي مقتضى القاعدة أنه عند التصغير يجلب إليه تاء التأنيث، فيقال في بقر بقيرة، لكن إذا قلت بقيرة التبس بتصغير المفرد، لأن تصغير المفرد بقرة على إيش؟ على بقيرة، وحينئذ يلتبس الجمع بالمفرد فيمتنع وجود التاء. واضح يا جماعة؟ طيب، ورد وريد فقط اسم ثلاثي مؤنث، لكننا لو أتينا به، لو أتينا بالتاء التبس بتصغير المفرد، وهو وردة حيث يقال فيها وريدة. وكذلك خمس، عندما نصغر الخمس، خمس مؤنث يعني اسم لعدد، خال من التاء ولا لا؟ خال من التاء. مقتضى القاعدة لما كان اسما ثلاثيا خاليا من التاء، مقتضى القاعدة ناتي بالتاء، ونقول في خمس خميسة، لكنه لما كان يلتبس بتصغير خمسة امتنع. لو قلنا خميسة بتصغير خمس التبس بتصغير إيش؟ خمسة المفرد، فلهذا امتنع. والحاصل أن هذه القاعدة تشير إلى أنه إلى أن كل اسم ثلاثي خال من التاء إذا صغر وجبت فيه التاء. طيب، وكل اسم ثلاثي مقرون بالتاء إذا صغر بقيت التاء، ما نجلب له تاء أخرى كما ذكرنا في شجرة وردة وبقرة. طيب، عنبة عنيبة وعنب عنيب فقط، لماذا؟ لأنك لو قلت عنيبة التبس الجمع بالمفرد فامتنع. قال وشذ ترك دون لبس، شذ ترك يعني شذ ترك التاء في المؤنث الثلاثي إذا لم يكن هناك لبس. والشاذ كما هو معروف يحفظ ولا يقاس عليه، وأحيانا يعبر بن مالك فيقول ندر، نفس الشيء. وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. فيما ثلاثيا وش عرابه؟ مفعول كثر مقدما، لان كثر بمعنى زاد، بمعنى زاد، وليست من باب كثر اللازم، يعني فيما زاد على الثلاثه فانه يندر لحاق التائفين. وش مثال الترك دون لبس عندكم الشر؟ ها؟ قوس. قوس هو ثلاثي. نعم. مؤنث. نعم. أو غير مؤنث. أعطي القوس باريه فهو مؤنث. لو أننا صقرنا قوس فقلنا قويسة، نعم، لكان ثلاثة اللغة العربية، ولا هو القياس، لكن جاء في اللغة العربية قويسة، نعم قويس بدون تاء. طيب وش معنى شاذ وندر؟ الشاذ هو الذي خالف قواعد النحويين لكنه كثر وروده في اللغة، والنادر هو الذي قل استعماله في اللغة، لأن النادر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف. فعند النحويين ما خالف القواعد فهو شاذ ولو كثر استعماله في اللغة العربية. وما ندر أي قل استعماله بين العرب فإنه يسمى نادرا أي قليلا. وندر لحاق لا لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. المثال قدام ايش؟ قدام اسم اسم مؤنث ولا لا؟ يقولون في قدام اذا اردت صغيره قديديمة، مع انه زائد على الثلاثة. قدام كم؟ أربعة أو خمس. خمس. قدام فيها قاف ودال مشددة، هذا تاء وبعدها ألف وميم فهو خمسة. طيب لا، يقول فيها قديديمة، لو قلنا زي مريم كيف صغرها؟ مريم أربعة. مريم ما نقول مريمة، ليش؟ لأنه زائد على الثاء وإن كان مؤنثا. زينب نقول فيها زينبة، أولى زينبة. كم من حرف زينب؟ أربعة. إذا كان المؤنث أربعة أحرف ما نجيب التاء لو صغرنا، فنقول في زينب زينب. نعم. طيب يقول المؤلف وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر أي زاد. وشذ وصغروا شذوذا الذي التي صغروا شذوذا، ما قال نادرا لأن تصغيرهم إياها كثير واستعمالها في اللغة كثير، لكنه باعتبار القواعد مخالف، لأن التصغير خاص بالأسماء المعربة، والذي مبني، لكن مع ذلك ورد عن العرب، فقالوا في الذي الذي، وفي التي اللتي. وذا أيضا وش يعني بذا؟ اسم الإشارة. صغروا فقالوا ذيا، وحتى في اللغة العامية الآن يقولون هذي، نعم وذيا،

فمكة نقول فيها مكي، ولا نقول مكتي. تجارة نقول تجاري، وردة وردي. قول مدينة مدني. إذن التأنيث تحذف، سواء كان الاسم، سواء كانت ثلاثية، سواء كانت رابعة أو أكثر، تحذف بكل حال. ولهذا قال وتاء تأنيث أو مدته. مدة إيش؟ التأنيث، يعني ألف التأنيث المقصورة تحذف كذلك. ولهذا قال لا تثبت. فالنسبة إلى سلمى وش نقول بها؟ سلمي، نحذف الألف. والنسبة إلى حبلى، ها حبلي، لكن فيها بعد وجهنا آخر كما سيأتي. المهم أن ألف التأنيث كذلك تحذف المقصورة. نعم، لا سيأتي ذكرها. قال ومدته لا تثبت. وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. إن تكن الضمير يعود إلى ألف التأنيث، ما هي إلى تاء التأنيث، إلى ألف التأنيث. وتربع تجعله رابعا، تجعله رابعا. المعنى إذا جاءت رابعة، لكن النظم يضيق على الإنسان، قد يعبر الناظم بشيء خفي عادلا عما هو واضح من أجل إيش؟ من أجل الضرورة. فقوله وإن تكن تربع أي وإن تكن رابعة في ثان سكن، يعني فيما ثانيه ساكن. فحذفها فقلبها واوا وحذفها حسن. مثال حبلى، حبلى تقول فيها، نشوف الألف فيها رابعة ولا لا؟ حاء وباء ولام، والألف رابعة، الثاني من ساكن. إذن ينطبق على قوله وإن تكن تربع ذا ثاني سكن. يقول مؤلف قلبها واوا وحذفها حسن، فتقول في النسبة إلى حبلى، ها حبلوي هذا قلبها واوا، وتقول حبلي هذا حذفها. إذن إذا كانت ناخذ قاعدة من هذا، إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما ثانيه ساكن، ها جاز فيها وجهها قلبها واوا والحذف. أيهما الأصل؟ الحذف، ينبني على القاعدة الحذف، لأن المؤلف قال فيما سبق أو مدته لا تثبته، ثم قال لشبه. نعم، ما الفرق بين أن نقول يعني الشافعي على أنها للنسب أو من الأصل؟ اللي يبين لنا هذا أو هذا، إذا كانت للشافعي نفسه الإمام فهي ياء النسب، فهي ياء النسب الأصلية. لكن شو الفرق يعني بين، يعني ما الفائدة من هذا التفريق يعني؟ لأن الفائدة الفائدة لأنك إذا قلت مثلا أحمد بن علي بن حجر على الشافعي، فهنا الشافعي نسبة إلى الإمام نفسه لا إلى شافع له جده. هذا الفرق. قال لي قوله وإن تكن تربع، هذا مختص بألف التأنيث المقصورة. نعم نعم، فالممدودة سيأتي لها ذكر. الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا الآن، الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا، ستأتي إن شاء الله. ما ذكرها، لأنه قوله مدته يعني ألف التأنيث المقصورة.

فإذا نسبت إلى مهتدي تقول ها مهتدي أولى أي مهتدي بالياء التشديد، هذا مهتدي القوم مثلا، يعني المنسوب للمهتدي. طيب المهدي، في أحد الملوك اسمه المهدي؟ ها؟ النسبة إليه ها؟ المهدي، لكن من أخذ من القاعدة هذه؟ من أخذه؟ من القاعدة السابقة، ومثله مما حواه احذف، ومثله مما حواه احذف. طيب الآن صار الذي يحذف عندنا، نقتصر على هذا الجل لأن الوقت انتهى. اللي يحذف الياء اللي تشبه النسب، تاء التأنيث مطلقا، ها؟ نعم، مادة التأنيث إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز الوجهان. طيب مادة الإلحاق والمادة الأصلية حكمها حكم مادة التأنيث، إلا أن الأولى فيما هي في الأصلية إيش؟ القلب. شوف جاوز 4 فأكثر، يعني كان خامسا فأكثر. يا المنقوص إذا كانت خامسة فأكثر فإنها تعزل، يعني تحذف، فنقول قاضي كم هي؟ قاف ضاد ياء رابعة، رابعة مهتدي، نقول فيها مهتدي. لكن فرق بين مهتدي وبين مهتدي، مهتدي نقول جاء مهتدي، ومهتدي نقول فيها جاء مهتد فقط لأنها منقوصة. طيب الآن نقرأ الشرح. نعم، قل من قلبي إذا كانت الياء رابعة فالحلق أحق فيها من القلب، وقلب ثالث وحتم قلب ثالث يعد. إذا كانت الياء ثالثة وجب أن نقلبها، نقلبها واوا إن شاء الله. طيب نقل. إذن أي دمشقي وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمد أحمدي وإلى أحمد أحمدي، ومثله مما حواه الحب والتاء تأنيث نوم الجنه لا تثبته، وإن تكن تربع إلى خامسة فقلبها واوا وقلبها قسم، يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كيا الكرسي في كونها مشدده في بعد ثلاثه احرف فصاعدا وجب حذفها، وجعل الياء النسب موضعها، فيقال في النسب الى الشافعي شافعي، وفي النسب الى مرمي مرمي مرمي، وكذلك اذا كان اخر الاسم كيف مرمي النسب الى مرمي ها مرمي غير الاول. وكذلك إذا كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب، فيقال في النسب إلى مكة مكي، ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارة وحباري، أو رابعة متحركا تاء الثانية الثانية ما هي فيه؟ ثاني ثاني بالفتح ثاني ما هي فيه؟ كجمزة وجمزي. وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ثاني ما هي فيه؟ كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحد وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي. طيب. إذن ألف التنين صار لها أحوال. إذا كانت خامسة أكثر تحذف. إذا كانت فإن كان ثاني ما هي فيه ساكنا جاز فيها الوجهان حذفها وقلبها واوا. وإن كان غير ساكن وجب حذفها. نعم. وجه ذلك من كلام المؤلف أنه لم يستثني إلا قوله وإن تكن تربع وذاتان سكن فقلبها واوا وحرف حسن، يعني والباقي على أصل الحرف. طيب. لشدة الملحق والأصلي الملحق الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمد والألف الجديد أربعا أزل كذاك يا المنصوص خامسا عزل والحذف يا رابعا أحق من قلب وحذف قلب قلب ثالث يعني أن ألف الإلحاق المقصورة ثالث الثاني في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحضرك وحضرتي تحضرك أين ملحقة بسفرجة ذكر في آخر شيء ذكرها ذكر القرآن. طيب أين على كل حال حبرك يقول ملحقة بسفرجة حجة نحو كما يقول قل القرآن والأنثى حبركة والطويل الظهير القصير الرجلين حبركة. المهم أن حبركة لما شافوا الألف هذه لهب أصلية ولهب للثاني لأنها اسم للذكر وش نسوي؟ قالوا ملحق بماذا؟ بسفر جل سفر جل. فالألف إذا الأصلية جاءت للإلحاق بسفر جل. قال معروف هذا شيء يعلق بالإبل يعرفه أهل الإبل ولعل من يعرف الإبل يعرف. وإذا كانت الألف أصلية نفس الحكم تبي تجينا استمعها جواز الحلف والقلب إن كانت رابعة كعلقة وعلقي وعلقوي ولكن المختار هنا القلب عكس ألف الثاني. وأما الألف الأصلية المختار هنا هل ابن مالك ذكره؟ ما ذكر حتى الأول لأنه قال فقلبها واو وحذفها حسن فجعلهما سواء حتى في ألف التنين ظاهر كلام المالك أن الحذف وقلبها واو سواء. عرفتم؟ أما في الشارع ففرق بينهم. يقول حسن إيه؟ قول حسن ما يدل على لا لأنه قال فقلبها واو قلب مبتدأ والخبر حسن فقلبها واوا وحذفها حسن. نعم. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا. هذه الأصلية. أيوه. استمع. كعصا وعصوي وفتى وفتوي. وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوي وربما حذفت كملهي. والأول هو المختار. وأشار بقوله وللأصلي قلب يعتنى أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى في مصطفى. وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أزل وأشار بقوله كذاك هي المقصود. انتبه الآن الألف الأصلية لها ثلاث حالات تارة يجب قلبها واوا. متى؟ إذا كانت ثالثة فيجب أن تقلب واوا، مثل هدى نقول فيها هدوي، فتى فتوي، طيب، وعصى عصوي. طيب وإن كانت رابعة فإنه يقول المؤلف قلبت واوا وحذفت، يعني يجوز بها وجهان، إذا كانت رابعة جاز فيها وجهان، قلبها واوا وحذفها. وش مثل؟ ها؟ مقهى مقهوي، كأن الأخفى مشتين قهوة الله. طيب ولكن على كل حال أحسن من قوله ملها. نعم مقهى أحسن من ملها. نعم نعم كيف نعرف أنها أصلية؟ لأنها من القهوة فالواو أصلية. طيب وأيضا وزنها في الصرفي مفعل، مفعل اللام أصلية. ملها أيضا مثل ومرعى. ها؟ مرعى أصلية، فنقول فيها مرعي ومرعوي، يجوز وجهان. إذا كانت خامسة فأكثر وجب الحذف، مثل مصطفى مصطفي، مستقصى مستقصي، مستشفى مستشفي. إذن الآن تبين الحمد لله الألف إما تكون للتأنيث أو للإلحاق أو أصلية، عرفتم؟ إذا كانت للتأنيث فإنها تحذف إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن، ها؟ فيجوز فيها الوجهان. طيب إذا كانت للإلحاق فحكمها